وين؟ وين تقرأ؟ الباب، الباب، الباب من أوله. ما شرحناه ولا لا؟ حدثنا مسدد ما بين بيتي ومنبري روم. لا ما شرحنا، قرأناه من المحجر ولا لا؟ ها؟ لا لا لا متأكد ما شرحنا، يمكن تعليق بسيط. طيب ما معنى ما بين بيتي ومنبري روضة؟ ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ ها هل ذكرتها؟ نعم لا لا ما متأكد أنا ما أخذها. نعم اقرأ الباب من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. ففي هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. والشاهد في ذكره في باب فضائل المدينة ها أن من العلماء من قال إن المدينة أفضل من مكة بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث أن ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة، وأن المنبر على الحوض. فهذا مما يبين فضل المدينة، هذا ما يبين فضل المدينة. ولكن قد سبق معنا، سبق معنا لمكة فضائل وللمدينة فضائل، ومكة أفضل. أما قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري، هذه الروايات الصحيحة ثابتة. ورد في بعض الأثار ما بين منبري وقبري، ما بين منبري وقبري، ولكن هذا يقول العلماء خطأ، قوله قبري خطأ، الصحيح بيتي، صحيح بيتي، لمخالفة الرواية الصحيحة في ذكر بيتي، مخالفة الرواية الصحيحة في ذكر البيت. وأيضا لأن الصحابة اختلفوا، اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، اختلفوا. ولو أن هذه اللفظة صحيحة ما بين منبري وقبري ما اختلفوا، كان دفنوه، دفنوه في هذا المكان. فدل على أن لفظة قبري خطأ، ليست بصحيحة. أما قوله ما بين بيتي ومنبر روضة، ما بين بيتي ومنبر روضة، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معناه. فمنهم من قال إنما بين البيت والمنبر يشبه رياض الجنة، إنما بين البيت والمنبر يشبه رياض الجنة لما فيه من السعادة وانشراح الصدر والطمأنينة، سواء لمن صلى أو لمن جلس فيها، فهي تشبه الجنة، فتشبه الجنة. وقال بعضهم إن العبادة في هذا المكان سبب لدخول الجنة، العبادة في هذه البقعة ما بين المنبر والبيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لدخول الجنة. وقال بعضهم إن هذه البقعة التي بين المنبر والبيت وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تنقل يوم القيامة، تكون بذاتها في الجنة، تكون بذاتها روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. هذا بالنسبة لقوله وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما المسألة الثانية فهو قوله ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، فما المراد بهذا الحديث؟ أيضا اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه ينقل يوم القيامة، ينقل منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع على الحوض، ينقل ثم يوضع، ينصب على الحوض. وهذا قال به أكثر العلماء، قال به كثير من أهل العلم، قال به الأكثر، يقول إنه المنبر بعينه الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الحديث، نفس المنبر بعينه، فإنه يكون فوق الحوض، يكون فوق الحوض. ومن العلماء من قال، إن المراد بالمنبر الذي يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون على الحوض، منبره يوم القيامة يكون على الحوض. ومنهم من قال، إن هذا المكان الذي عند المنبر، فهو فيه مزية بالأعمال الصالحة، وأن من عبد الله في هذا المكان فإنه يسر له أن يرد الحوض، ويشرب منه. فالأعمال الصالحة عند المنبر لها ميزة، والأقرب الأول، أنه ينقل يوم القيامة ويكون على الحوض، ويكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ومر معنا أن هذا الحديث استدل به من قال أن المدينة أفضل من مكة. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، والوعك هو الحمى، حرارة التي تصيب البدن، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله، يعني لا يدري ماذا يحصل له، والموت أدنى من شراك نعله، والمعنى أن الإنسان لا يدري ماذا يحصل له، قد يكون الموت أقرب شيء إليه، وقد يصبح الإنسان ويفاجأ في أهله وهو لا يعلم. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، يعني صوته، يرفع عقيرته، والعقيرة الصوت. والعقيرة أصلا، أن رجلا قطعت رجله، فرفعها وجعل يصرخ، فسمي رفع الصوت عقيرة، وكان بلال إذا أقلع عن الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، ألا ليت شعري، هل قولها لا ليت شعري مراد الشعر الأبيات؟ لا، المراد الشعور، يعني ليت أشعر، يعني هل أشعر، هذا المراد، وليس الشعر الذي هو الأبيات. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. إذخر نبت معروف، والجليل أيضا نبت، قيل إنه شجر، وقيل إنه جبل، وقيل إنه جبل، وهو هنا يتذكر مكة لأنه يحبها، ولأن جو مكة أفضل من جو المدينة، المدينة فيها أوباء أوبئة وأمراض، حتى كان الماء متغير من الأمراض، مثل ما تقوم الآن صارت أوبئة وجراثيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فنقل الله عز وجل هذا الوباء عن المدينة، ولهذا كان يتمثل بهذه الأبيات ويتذكر مكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، هذا في مكة، هذه في مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، أيضا الشامة والطفيل جبلان في مكة، شامة جبل في مكة وطفيل جبل في مكة، يتذكر مكة التي أخرج منها، يخرج منها وأتى المدينة وأصيب بهذه الوعكة وهذه الأمراض، وقال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، يعني إلى أرض المرض، وهي المدينة، وهي المدينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح لنا، يعني اجعلها صحيحة، يعني اجعل المدينة صحيحة ليس فيها أوبئة ولا أمراض، واستجاب الله دعاه، استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام. وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة، لأن الجحفة في ذلك الوقت كان فيها اليهود، كان اليهود في الجحفة في ذلك الوقت، فدعا أن ينقل الحمى إليها. وكيف يدعو أن ينقل الحمى إليها وهي ميقات؟ نقول الجواب أنها قبل أن تكون ميقات، قبل أن تكون ميقاتا، ولما رحل عنها اليهود ذهبت عنها الحمى، ذهب عنها هذا الوباء فصارت ميقات، صارت ميقاتا. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبى أرض الله، الوباء هو المرض العام، الوباء هو المرض العام، يعني المدينة أكثر المناطق مرضا عاما وباء، وهي أوبى أرض الله. قالت فكان بطحان، وبطحان وادي بالمدينة، وادي بالمدينة، وكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا، يعني متغير، يعني ماء يجري وهو متغير في الرائحة واللون، منتن من الأمراض، من الأمراض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله عز وجل يرفع ذلك عن المدينة. ثم ذكر حديث عمر، والشاهد من حديث عمر بيان فضائل المدينة، لأن كون عمر يسأل الله أن يكون موته في المدينة هذا دليل على فضل المدينة، دليل على فضلها. قال عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك، هذا دعاء من عمر رضي الله عنه أن يكون شهيدا وأن يموت في بلد رسول النبي، في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد أن الناس يتعجبون من ذلك، ورد أنهم يتعجبون من دعاء عمر، يتعجبون من دعائه ولا يدرون ما مراد عمر في هذا الكلام، لا يدرون ما مراده، حتى طعنه أبو لؤلؤة كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح عندكم، لما طعنه أبو لؤلؤة علم الناس مراد عمر، لأن الذي يريد الموت في سبيل الله يخرج من المدينة، المدينة بلد إسلام وليس فيها جهاد وليس فيها قتال، وأعطاه الله ما أراد، أعطاه الله ما أراد، قتل عليه الصلاة والسلام شهيدا، قتله أبو لؤلؤة الكافر فهو شهيد عليه الصلاة رضي الله عنه، واجعل موتي في بلدي رسولك. نعم، وهذا الحديث دعوة عمر هنا هذا فيه الترغيب في سكن المدينة، في سكن المدينة، وأيضا كل هذه الحديث ذكرها دليل على ما المناسبة أن لا تعرى المدينة، لأنه قال هنا باب ولم يذكر ترجمة، فذكره تحت قوله كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. فكون عمر يسأل الله أن يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا فيه دلالة أنه يكره أن تعرى المدينة، أن يخرج أهلها وتخلو منهم. نعم. نعم. طيب لا بأس، لا بأس. محمد يقول أن أوقف الجهاز ليكون الصيام كتاب مستقل.